الأخ بيقول هل ما يذاع على الفضائيات أو بعضها أو بعض مواقع الشبكة العنكبوتية من تفصيل معاملة الحكام وبيان مخالفات الخوارج يعد حج عليهم ولا يلام الحاكم أو عماله في قتالهم إذا كان ذلك إقامة للحجة ولا يلام الحاكم أو عماله في قتالهم إذا كان ذلك إقامة للحجة؟ أنا السؤال مش واضح، يعني ما يذاع على الفضائيات أو بعضها أو بعض مواقع الشبكة العنكب من تفصيل معاملة الحكام وبيان مخالفات الخوارج يعد حج عليهم على الخوارج؟ نعم. ولا يلام الحاكم أو عماله في، أصل الحاكم إحنا في نقطة، الحاكم هيقاتل الخوارج شئنا أم أبينا، خلي بالكم هو مش هيسيبهم، تؤمن بقى. حتى لو أنت ما لو مش أدلة على جواز قتالهم هو يقاتلهم، الموضوع تاني. بعدين هو الحاكم لما بيجي يقاتل الخوارج ما بيقاتلهمش عشان الأزهر أفتاء وأنا أفتيته، اوعى تفتكر. ولذلك البعض الناس اللي بتتقال إزاي تتطوع بذكر فتاوى للحكام، الحكام عايزين يقول لهم ما تتعبوش نفسكم، احنا مش عايزين فتاوى منكم. ولذلك أنا بستغرب من بعض المشايخ اللي ايه بتدي فتاوى للحكام، يا اخي خليك حط لسانك في بقك وما تتطوعش بمثل هذه الامور، لا تتطوع بمثلها. واخدين بالكم ولا لا؟ ليه؟ الحاكم مش محتاجك، والحاكم لما يكون عاوز فتوى مش هيجيبها منك انت، الحاكم لما يكون عايز فتوى مش هيجيبها منك، عنده المصادر اللي هياخد بيها الفتوى. ثم الحاكم ما بيحكمش بما انزل الله، احنا منكفروش بس في نفس الوقت وبنقول انه ولي امر، لكن في نفس الوقت مش عايزين نضحك على نفسنا ونتدروش ونقول نديله فتوى. انت فاكر نفسك في عصر علي بن ابي طالب في ايه؟ تضحكش على نفسك، ده نظام ديمقراطي، ادي الحاكم فتوى انه يروح يقتل ولا يعبرك، وفي الاخر بقولك عندي سياده القانون انا بتعامل معك. والغريب ان هو الحاكم بيتعامل معاه وهما بيتعاملوا معاه رخيم بسياده القانون. هما جماعة اللي وقفوا في رابعة كانوا بيتكلموا عن الشريعة ولا الشرعية؟ الشرعية. والغدرة بيقولوا احنا واقفين شرعية وعايزين الحكم الديمقراطي، والراجل اللي الصندوق جابه وانتوا سرقتم السلطة مننا، لان السلطة بالايه؟ بالصندوق. لا جابوا سيرة الدين، والدين بره قصة من زمان، لا عند الاخوان المسلمين دين ولا عند الحكومات دين. مش معناه ان انا بقول ان دول كفار ودول كفار، بقول الخلاف مش على الدين، الخلاف على الدنيا، الخلاف على السياسة، الخلاف على الكراسي، عندي الاثنين، ده متمسك بالكرسي وده متمسك بالكرسي، هي دي الحقيقة. أنا بقولها لكم افهموها عشان ما تورطوش أنفسكم وتجعلوا أنفسكم للأسف تجعل نفسك كداعية أو كطالب علم تجعل نفسك بتدي فتاوى وتحاول بقدر الإمكان إنك أنت تصنع فتاوى، تصنعها كده وتقدمها وتخليها على المقاس، ما يجوز هذا الامر. ابعدوا انفسكم عن هذه الامور. هم لو في حاجه الى فتاوى عنده مظهر، عنده مجمع البحوث، لكن هو كمان ما بيطلبش. ليه؟ لانه يقولك انا هو رئيس الدوله، انت فاكره زي زمان يصدر قرار ويروح يقتل؟ ما يقدرش، ده بيتحاكم رئيس الجمهوريه الاول والثاني بتهم قتل المتظاهرين السلميين اللي هم خرجوا على الحاكم. واخدين بالكم ولا لا؟ هل يقول لك اصلا ده حسني مبارك ما يقدرش يقول لك في السجن او في المحكمه ايوه انا قلت عشان دول خرجوا عليا؟ ده لو قال كده يعني يحكموا عليه بالاعدام. القضيه بيقول لك في قانون، كل كلمه بيقيسها بالقانون، سواء الرئيس ده او الرئيس ده، لانك محطوط قدام محكمه. القاضي ما بيبصش للكتاب ولا للسنه عشان لازم يفهم الواقع، بيبص لايه؟ مدونات قانونيه قدامه، بيشوف القانون بيقول ايه. سلطة رئيس الجمهورية يا اخوانا افهموا، رئيس الجمهورية ليس له سلطة على القضاء اصلا نهائيا. الكلام ده مش موجود في الشرع، في الشرع كان الكلام ده قاضي القضاء بيعينه رئيس الدولة. انت عندك في فصل بين الايه؟ السلطات. رئيس الجمهورية ملوش ما بيشرعش القوانين، وذلك انت لو عايز تكفر اللي بيشرع القوانين كفر مجلس الشعب، يعني ده خطأ، ده خطأ. بس انا عايز اوضح لك المسألة، اللي بيشرع القانون وبيخترع قانون مخالف للشرع مش رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية ده شغلته الايه؟ تنفيذ، رئيس السلطة التنفيذية بس. اما ما انتم مدام بتتكلموا ديمقراطية نديكوا درس في الديمقراطية، في فصل بين السلطات. السلطات عندك السلطة التشريعية اللي مجلس الشعب وكان الشورى الله يرحمه، مش كده؟ فمجلس الشعب هو اللي بيشرع. طبعا اللي كانوا بيشرعوا لنا اخوانا بتوع حزب النور كانوا هم الاغلبية البرلمانية، هم ومين؟ هم والاخوان المسلمين ما عملوش قانون لله، ما شالوش قانون طاغوتي. صح، كانوا بيعملوا قوانين علشان يبعدوا احمد شفيق ويبعدوا مش عارف مين، ويقول لك علشان مسألة الفلول اتشغلوا بهذه القضايا، قضية الفلول واخوانة الدولة، حتى ما قالوش قانون يبقى لله كان ممكن يذكروا بيه. حتى كانوا رفعوا عن كهنة الضرائب، لا دول عملوا حاجات في الضرائب عقارب لسه جايلكم في السكة، الشعب لسه ما حسش بيها، الاخوان عملوها لسه جاي الضرائب في السكة في التطبيقات الجديدة، انا متابعها كويس عشان اتكوز بنارها، واخدين بالكم من اخواننا. فالمهم اللي انا عايز اقول لكم عليه ان مجلس الشعب ده السلطة التشريعية التي تشرع من دون الله. اما جهاز التنفيذ رئيس الجمهورية ما بيشرعش. بعدين القضاء سلطة ثالثة اسمها السلطة الايه؟ القضائية، دي اللي بتقضي، ليس لرئيس الجمهورية عليها سلطان اصلا، واخدين بالكم ولا لا؟ وانما السلطة القضائية تحكم بالقانون اللي بيحطه نواب الشعب، في رئيس الجمهورية ينفذ. ممكن انت تصدر حكم ضد رئيس الجمهورية في السلطة، مش كده ولا لا؟ ممكن وزير يرفض تنفيذ الحكم، يصدر ضده حكم بالايه؟ بالحبس وبالعزل من الوظيفة، يجري بسرعة وبعايز يستشكل ويعمل، لان القضاء سلطة منفصلة تماما. واخدين بالكم ولا لا؟ محكمة الدستور العليا شغلتها حاجة تانية، مسألة الدستور اللي هو ابو القوانين، ان هي تفسره قصص وحواديت فمفيش حد محتاج لك يا عم الشيخ تفتي. فاخواننا اللي بيجوا في الفضائيات ويفتوا للحاكم ما تنافقش، لان نفاقك ملوش قيمة، نفاقك ملوش قيمة، مش هيعتبرك ولا ليك لازمة عنده لا انت ولا فتاويك، لانه في الاخر الراجل ده بيحكم بقانون بس، لو هو خالف القانون هيتحطوا في السجن، وهو راح الصورة ولا ما راحتش. بس طبعا حسن مبارك كان مخلص نفسه، كان مضبط الامور. الوقت بقت العملية ثورة والدنيا ربيع ومش كده ولا لا؟ فبقت المسألة مختلفة. اي رئيس دلوقتي جاي يقول لك لا يا عم انا بقى 4 سنين وممكن ايه اقعد في بيتنا، بعد كده ممكن يحبسوني وعندي اسوة باتنين رؤساء الوقت مش شرفين في طرة. واخدين بالكم يعني الجيل العظيم اللي بثلاث سنين حبس رئيسين مصيبة. فبقت العملية عندنا مش محتاجة شيوخ ينفقوا، مش محتاجين نفاق، اتقوا الله في دينكم، علموا الناس الدين، اتنيلوا بعيدوا عن السياسة اللي غير رئيسنا، اتكلموا في الدين بس. لكن بقى ليه واصل الخوارج؟ يا عم احنا بنقول الخوارج عشان ننصح الشباب ننتشلهم من الضياع، مش بنبدأ عشان حد يقتل حد، مش عايزين نتحمل دماء في رقبتنا. واخدين بالكم احنا هدفنا ده. اما خديك ما معروف اي انت بيمسك سلاح الدولة، سواء بقول لخارجي شيوعي يقول اللي تقوله، هيمسك سلاح الدولة هيتضرب بالاربجيه في الميدان، هيتضرب بالنار، ولو تم القبض عليه في اعدام او في سجن مؤبد او قصص بقى ما لناش احنا فيها. فما فيش حد هيتكلمك بالدين، احنا الهدف حمايه ديننا وحمايه دولتنا وحمايه امتنا وحمايه شبابنا. ازاي بنعلم الناس السنه؟ السنه وقايه، والوقايه خير من العلاج. واضحين؟ يبقى احنا بنعلم الشباب، هدفنا مش ان احنا نطبل لحاكم، ما احناش بطبلاطية، ولا احنا بننافق حاكم من الحكام، ولا نتشرف بان نطبل لحاكم من الحكام، اللي مش شغلتنا. احنا شغلتنا نتعبد لله ونعلم الناس السنة، اللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه يزعل مننا، ده موضوع يخصه هو، لكن هي دي طريقتنا في الدعوة ان شاء الله يا اخوان. يا ريتنا كلنا نبقى، لكن ما نفقش حاكم، لكن ما نفقش حاكم.